بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا زال الحديث موصولا في الأبواب المقررة في مادة القواعد على المستوى الثاني من قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال طلابا وطالبات في الانتساب المطور. وكنت قد تحدثت في المحاضرة السابقة عن الحروف الناسخة، وهي إن وأخواتها، وذكرت أن هذه الحروف ستة أحرف، وأنها تعمل فترفع فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. وتحدثت في عدة مسائل في هذا الباب، من ذلك معاني هذه الأحرف، ثم حكم هذه الأحرف إذا اتصلت بها ما، وذكرت أنها تكفها عن العمل فتبطل عملها وتهمل فلا تعمل، ما عدا ليت فإنه يجوز إعمالها وإهمالها. ثم تحدثت عن مواضع فتح همزة إن وكسرها، وعددت هذه المواضع وذكرت أمثلة وشواهد على هذا. ثم تحدثت أيضا عن دخول اللام على ما بعد إن، وذكرت الأشياء التي تدخل عليها هذه اللام بعد إن، كما ذكرت حكم توسط هذه الأخبار، حكم توسط أخبار هذه الأحرف بينها وبين اسمها، وحكم تقدم الخبر عليها وعلى اسمها، وذكرت الأمثلة والشواهد على ذلك. واليوم أتحدث عن حرف يجري مجرى إن في نصب الاسم ورفع الخبر، ولكنه جعل في باب مستقل لأن عمل هذا الحرف خاص بالنكرات، وهذا الحرف هو لا النافية للجنس، هذا الحرف هو لا النافية للجنس. فهذا الحرف يجري مجرى إن في نصب الاسم ورفع الخبر، وذلك بشروط، وهذه الشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون لا نافية للجنس، يعني غير نافية للوحدة، إنما تنفي الجنس الذي يدخل تحته مجموعة من الأفراد، الجنس الذي يدخل تحته مجموعة من الأفراد. الثاني، الشرط الثاني، أن يكون معمولاها نكرتين، أن يكون معمولاها نكرتين. والشرط الثالث أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا. هذه الشروط الثلاثة إذا توافرت في لا النافية للجنس فإنها تعمل عمل إن، فتنصب الاسم وترفع الخبر، ولكنها جعلت في باب مستقل عن إن وأخواتها لأنها تنفرد بهذه الشروط التي ذكرتها لكم: أن تكون نافية للجنس، أن يكون معمولاها يعني اسمها وخبرها نكرتين، وأن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر. إذا استوفت لا النافية للجنس، إذا استوفت الشروط الثلاثة التي ذكرناها، فإن اسمها لا يخلو من أحوال ثلاثة. اسم لا النافية للجنس لابد أن يكون أحد ثلاثة أنواع: الأول أن يكون مضافا، والثاني أن يكون شبيها بالمضاف، والثالث أن يكون مفردا. إذن لا يخلو اسمها من أن يكون أحد هذه الأشياء الثلاثة. فإن كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف ظهر النصب فيه، كقولك: لا صاحب خلق ممقوت، لا صاحب خلق ممقوت. فلا نافية للجنس لا محل لها من الإعراب حرف، وصاحب اسمها منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وعلم مضاف إليه وممقوت خبر لا النافية للجنس مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذا لا النافية للجنس إذا كان اسمها مضافا فإنه يظهر عليه النصب فيكون منصوبا، كقولك: لا صاحب خلق، طبعا صاحب مضاف، خلق مضاف إليه، لا صاحب خلق ممقوت، ولا صاحب كرم مذموم، وهكذا. فهذا مثال على اسم لا النافية للجنس إذا كان مضافا. وإما أن يكون شبيها بالمضاف، أن يكون شبيها بالمضاف. الشبيه بالمضاف هو الذي يتصل به شيء من تمام معناه، الذي يتصل به شيء من تمام معناه، بمعنى أن يكون به، أن يكون متصلا به شيء إما مرفوع وإما منصوب، وإما أن يكون قد اتصل به جار ومجرور. فمثال ما اتصل به مرفوع قولك، لا طيب، عفوا، لا طيبا قلبه مكروه، لا طيبا قلبه مكروه. فلا هنا نافية للجنس تعمل عمل إن، وطيبا اسمها منصوب علامة نصبه الفتحة، وقلبه فاعل لطيب، لأن طيب هنا صفة مشبهة، صفة مشبهة، فهي اسم لا النافية للجنس منصوب علامة نصبه الفتحة، لا طيبا قلبه، قلب فاعل لطيب، مرفوع علامة رفعه الضمة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. لا طيبا قلبه مكروه خبر لا النافية للجنس مرفوع علامة رفعه الضمة. هذا اتصل به شيء من تمام معناه مرفوع به. فأنت لو قلت لا طيبا مكروه فالكلام مستقيم، ولكن قد يتصل به أحيانا شيء يريده المتكلم فيكون متمما لمعناه، كما في قولك لا طيبا قلبه مكروه. وقد يكون المتصل بشبيه المضاف قد يكون منصوبا به، مثل لا مذاكرا دروسه مخفق، لا مذاكرا دروسه مخفق. فلا نافية للجنس، ومذاكرا اسمها منصوب علامة نصبه الفتحة، ودروس مفعول به لمذاكر. يعني مذاكر هنا اسم فاعل يعمل عمل فعله، فدروس مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. لا مذاكرا دروسه مخفق، مخفق هذه هي خبر لا النافية للجنس. وقد يكون المتصل بالشبيه بالمضاف مجرور بجار يتعلق بهذا الاسم، يعني اسم لا النافية للجنس، كقولك لا خيرا من زيد عندنا، لا خيرا من زيد عندنا. لا خيرا، فلا نافية للجنس وخيرا اسمها، منصوب علامة نصبه الفتحة، ومن زيد جار ومجرور متعلق بخيرا، وعندنا خبر لا في محل نصب، في محل نصب وهو مضاف، وناء في محل جر مضاف إليه، ومثل ذلك لو قلت لا مقصرا في عمله ممدوح، لا مقصرا في عمله ممدوح، فلا نافية للجنس، ومقصرا اسمها منصوب علامة نصبه الفتحة، في عمله جار ومجرور متعلق بمقصرا، فهو من تمام معناه، وهو هنا هذا الذي اتصل به مخفوض أو مجرور بحرف الجر، لا مقصرا في عمله، مقصرا اسم لا نافية للجنس منصوب علامة نصبه الفتحة، في عمله في حرف جر، وعملي اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف والهاء في محل جر مضاف إليه، وممدوح خبر لا النافية للجنس مرفوع علامة رفعه الضمة. هذا حكم لا النافية للجنس إذا كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف، إذا كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون منصوبا، يظهر فيه النصب، يظهر فيه النصب. وقد ذكرت الأمثلة على ذلك وأعربتها. النوع الثالث الذي يأتي عليه اسم لا النافية للجنس أن يكون اسما مفردا، أن يكون اسما مفردا، وهنا المقصود بمصطلح المفرد ليس هو الذي ضد المثنى والجمع، لا، إنما المقصود به أنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، المقصود أنه غير مضاف ولا شبيه بالمضاف، هذا معنى قولنا اسم مفرد، أن يكون اسما مفردا، يعني ليس مضافا وليس شبيها بالمضاف، يعني لا يتعلق به شيء من تمام معناه، يعني يتعلق به اسم مرفوع أو اسم منصوب أو اسم مجرور، لا، إنما هو يكون اسما مفردا لا يتعلق به شيء وليس مضافا إلى غيره، وليس مضافا إلى غيره. في هذه الحالة إذا كان اسم لا النافية للجنس مفردا، يعني غير مضاف ولا شبيه بالمضاف، فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا، فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. شرح ذلك وبيانه، لو كان اسما مفردا غير مثنى ولا جمع، لو كان اسما مفردا غير مثنى ولا مجموع بالواو والنون أو الياء والنون، أو كان جمع تكسير، فإنه في هذه الحالة يبنى على الفتح، فإنه يبنى على الفتح إذا كان مفردا، يعني غير مضاف ولا شبيه بالمضاف، فإنه يبنى على الفتح، فإنه عفوا يبنى على ما ينصب به لو كان معربا، فإن كان اسما مفردا غير مثنى ولا مجموع جمع سلامة فإنه أو كان جمع تكسير فإنه يبنى على الفتح. نحو لا رجل في القاعة، لا رجل في القاعة، لا رجل في الدار. فرجل هنا اسم جنس مفرد، بمعنى أنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وهو أيضا اسم مفرد بمعنى أنه ليس مثنى ولا جمعا. فحينئذ يكون الإعراب على النحو التالي: لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، لا نافية للجنس، ورجل اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح. وأنا أنبه الطلاب والطالبات إلى أن يفرقوا بين المعرب والمبني، فليحذر الطالب في مثل هذه المسائل عند الإعراب، فإنه يجب عليه أن يكون منتبها ومتيقظا أشد الانتباه وأشد التيقظ لمعرفة المعرب من المبني. فإذا قلت لا صاحب خلق مذموم فهذا معرب، وإذا قلت لا رجل في الدار فهذا مبني. وكذلك إذا قلت لا نافية للجنس ورجل اسمها مبني على الفتح، وفي الدار جار ومجرور في محل رفع خبر لا النافية للجنس. ومثل ذلك لو قلت لا رجال في الدار، فلا هنا نافية للجنس، ورجال اسمها مبني على الفتح وهو اسم مفرد، أي أنه انظر رجال جمع لكنه اسم مفرد على مصطلح المفرد الذي هو ضد المضاف والشبيه بالمضاف، وهو كذا، وهو أيضا ليس مفردا بمعنى أنه المفرد الذي هو ضد المثنى والجمع، لا، لأنه هو جمع تكسير، لا رجال جمع تكسير، ومع ذلك نقول لا نافية الجنس ورجال اسمها مبني على الفتح، وفي الدار جار ومجرور في محل رفع خبر لا النافية للجنس، خبر لا النافية للجنس. إذن أريد من إخواني الطلاب الآن والطالبات أن يعرفوا مصطلح مفرد. كلمة مفرد قد تأتي عندنا بحسب مرادنا نحن النحويين، إذا أردنا بها إما أن نريد بها المفرد الذي هو ضد المثنى والجمع، وإما أن نريد بها المفرد الذي هو ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا المقصود. فلو قلت لا رجل في الدار، فكلمة رجل هنا مفرد باعتبار أنها ليست مثنى ولا جمعا، وهي أيضا مفرد باعتبار أنها ليست مضافة ولا شبيهة بالمضاف. وأما قولي لا رجال لا أقلام معي مثلا، لو قلت لا أقلام معي، أقلام هنا اسم مفرد على أساس أنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ولكنه ليس اسما مفردا على أساس الاسم المفرد الذي هو ضد المثنى والجمع، لأن أقلام مثلا ورجال جمع، جمع تكسير يدل على الجماعة، فاعرف هذا وتنبه له، تنبه لبعض المصطلحات التي تستعمل بمعنيين. هذا مصطلح كلمة مفرد، الغالب طبعا والمتداول عند النحويين أن المفرد هو ما كان ضد المثنى والجمع، لكن قد نستعملها أحيانا بما هو ضد المضاف والشبيه بالمضاف. وأكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، ونكمل إن شاء الله محاضرتنا والحديث عن موضوعنا في المحاضرة القادمة، وهي المحاضرة، هذه المحاضرة التي انتهت هي المحاضرة 18، ونلتقي بإذن الله في المحاضرة 19 وهي ما قبل الأخيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.